لا سيما مع ما ورد من حديث أبي سعيد قال أرخص النبي عليه الصلاة والسلام في الحجامة للصائم، وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة. والحديث خرجه النسائي وابن خزيمة، والدارقطني قال ابن حجر رجاله ثقات. على رأي الشيخ ومن يقول الشيخ ابن باز رحمه الله ومن يقول بأن الحجامة تفطر وهي المذهب عند الحنابلة، يقاس عندهم ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفا فإنه يفسد الصوم كالحجامة، لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الشيئين المتماثلين كما أنها لا تجمع بين الشيئين المتفرقين. وقال لا حرج على الصائم، الشيخ رحمه الله قال لا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك ولا يفسد الصوم بذلك لأنه يسير، أما التبرع فالغالب أنه كثير. يقول أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار لأنه في الغالب يكون كثيرا فيشبه الحجامة. بالنسبة للكحل يا فضيلة الشيخ، أقول بالنسبة للكحل وما شابه فضيلة الشيخ حكمه أيضا للصائم؟ نعم، الكحل سبق نقل البخاري عن الحسن رحمه الله أن الصائم يكتحل، وقال البخاري أيضا ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حقيقة الصيام وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك ومنهم من فطر بالجميع، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله على الصائم لكان هذا مما يجب بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. والحديث المروي في الكحل ضعيف، ومثل الكحل قطرة العين والأذن فإنهما لا تفطران، لكن إن وجد الطعم في حلقه فالقضاء أحوط. يعني مثل الكحل العين ليست منفذ، ومثلها الأذن لا تفطر أيضا، لو قطر في أذنه فإنه لا يفطر إلا إذا وجد طعم القطرة في حلقه، لا شك أن القضاء أحوط. أما الحقنة وهي إدخال الدواء عن طريق الدبر فيها خلاف بين أهل العلم، الذي أشار إليه الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى سابقا في قوله أما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله إلى آخره، شيخ الإسلام يرى أنها لا تفطر لأنها لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفا، وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف، ولو كان لقلنا كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه يفطر، لكن الكتاب والسنة دل على شيء معين هو الأكل والشرب. وعلى كل حال رأي شيخ الإسلام فيه قوة وأدلته قوية، لكن الأحوط ألا يحتقن الإنسان في نهار رمضان إلا في حال الضرورة، خروجا من خلاف من قال بفطره، ومثل الحقنة الإبر في الوريد والعضل إذا لم تكن مغذية فإنها لا تفطر الصائم، لكن تأخيرها إلى الليل أحوط، والإبر المغذية تفطر الصائم لأنها بمعنى الأكل. وأما القي فلا يخلو الصائم إما أن يستدعي القي ويقي عمدا أو يغلبه القي، فإن ذرعه القيء وغلبه فلا يفطر، وإن استقاء عمدا فقد جاء من حديث أبي هريرة في المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء عمدا فليقضي ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وهو حديث ضعيف قال البخاري لا أراه محفوظا. وأكثر العلماء على أن تعمد القيء يفسد الصيام، على هذا لا ينبغي تعمده، في صحيح البخاري باب الحجامة والقيء للصائم. وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأصح والأول أصح، عن أبي هريرة إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح، يعني أنه لا يفطر. وقال ابن عباس وعكرمة الفطر مما دخل وليس مما خرج، الفطر مما دخل وليس مما خرج، يعني ولو تعالى كلامهم. وهذه القاعدة المأثورة عن السلف ممن ذكر البخاري أغلبية وليست كلية، هذه القاعدة الفطر مما دخل وليس مما خرج هذه في هي هذه أغلبية وليست كلية، بدليل أن الجماع لا يندرج فيها، مفطر إجماعا وليدخل ولا يخرج. نعم الفطر مما دخل، الرجل إذا جامع هل يدخل في جوفه شيء؟ إذن القاعدة أغلبية وليست كلية. أكل لحم الجزور ينقض الوضوء على الصحيح، وهو إدخال ولا إخراج؟ نعم. ولذا يقول عندهم الفطر مما دخل وليس مما خرج، والوضوء أيضا بعكسه عندهم مما خرج ولا مما دخل، فهي طردا وعكسا منتقضة بهذين المثالين. قولهم الفطر مما دخل ليس مما خرج يرد عليه الجماع إخراج وليس بإدخال، وقولهم الوضوء مما خرج لا مما دخل يرد عليه أكل لحم الجزور، فإنه ينقض على القول الصحيح عند أهل العلم. هناك البخاخ في الأنف عند الضرورة، البخاخ بخاخ الربو غيره، سواء كان في الأنف أو الفم، إذا لم ينصرف منه شيء ويدخل شيء للجوف، إذا كان مجرد هواء، لأنهم يقولون مجرد هواء يفتح الشعب، يساعد على فتح الشعب الهوائية، هذا عند الضرورة والحاجة لا بأس به، وإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط، فإن لم يمكن ذلك فلا حرج. القطرة فضية الشيخ يدخل معها أيضا؟ أي قطرة؟ القطرة في الأذن وفي العين وفي... هو سبق نعم. مثل حكم الكحل نعم. لكن لا شك أن قطرة الأنف مفطرة، لأن الأنف منفذ بلا شك، ولذا جاء في الحديث السابق بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أن الأنف منفذ. هذا البخاخ الذي يستعمل في أهل الربو وغيرهم إن أمكن تأجيله إلا فأحوط، وإن لم يمكن ذلك فلا حرج، لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم لا ما اضطررتم إليه. ومع كون الأنف منفذ ونهينا عن المبالغة في الاستنشاق، إلا أن البخاخ يختلف عن الماء. هناك تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم، أشك أنه هذا يفطر الصائم ويلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي وما يضاف إليه إن وجد. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم أنه سميع مجيب. أيها الأخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.